لأن التربة فقيرة افتقرت من كتر ما استهلك المواد الغذائية اللي فيها، فأصبحت جذور الشجرة كلها جذور سطحية بتنتشر أفقيا كما لو كانت الشجرة قاعدة على الأرض، ما بتنزلش رأسيا في الأرض لأن الأرض فقيرة. فكل الجذور تلاقيها منتشرة أفقيا وبتاخد غذائها من سطح الأرض. للأسف الوطنيين شغلتهم صيد، وفي كل حتة بيحطوا فخ، وطبعا زي ما قلنا صيد الحيوانات وقتلها هو أحد أسباب انهيار الغابة، لأن الحيوان والنبات الاثنين بيألفوا الحلقة بتاع البيئة، بيعملوا بنادق صناعة محلية، جايب ماسورة نجاري كده وعاملها بندقية، وعشان كده البندقية تقيلة قوي، لكن هي بتأدي الغرض، هي بتقتل أو وقع خلاص. معنى إنك بتقتل الحيوان، بتقتل على طول، بتهدم الحلقة البيئية، وبالتالي من الحلقة البيئية، وبالتالي بتنتهي الغابة. دي أشجار المانجرو، هم عاوزين يحاولوا يبعدوا الوطنيين عن الصيد بأي طريقة، فعملوا لهم مشروع زراعي عشان يغروهم بأنهم يتكسبوا بطرق أخرى غير الصيد. والمنطقة نفسها منطقة موبوءة، بعوض وحشرات وطفيليات وأنواع من الحمى بلا عدد، الوطنيين بيعيشوا من بيع الخشب، قطع الأشجار وبيع الخشب ومن صيد الحيوانات. فتحاول الحكومة إنها تخلق مغريات أخرى غير حكاية صيد الحيوانات وقطع الأشجار، فبتدور على الأماكن اللي تكون فيها التربة غنية وبتعمل مجمعات زراعية زي المجمع اللي احنا شايفينه ده، وبتجيب مشرفة تعلمهم ازاي يزرعهم. هنا بيزرعوا الذرة والبابا، نوع من الفواكه والخضروات، ودي المشرفة. النهاردة بتقول له النهاردة جني المحصول، فهم يعني فرحانين لأنهم هيبيعوا، بيعملوا سوق في مندنبر وبيبيعوا المحصولات دي اللي هي خضار أو فواكه البابا أو الذرة، وبالتالي يبقى في إغراء آخر غير يعني مصدر آخر للعملة والفلوس والمكسب غير قطع الشجر وقتل الحيوانات. ومين يعرف، بيقول مين يعرف لو احنا اكتشفنا جواهر العقاقير اللي في الأشجار دي، هيبقى الجرام منها أغلى من الذهب، وساعتها هيبقى الوطنيين أشد حرصا على أشجارهم وعلى غابتهم من أي حد تاني، لأن هيبقى أكل عيشهم وحياتهم منها. هو مشكلة هذه الكنوز إن احنا ما عرفهاش، ما زالت مجهولة، مش أشجار هتتحرق وهتتقطع وهي ما زال، وتدفن الأسرار معاه. دي أشجار السواك، الوطنيين بيستعملوها لتسويك الأسنان، والدكتور ووترمان بيقول إن أشجار السواك فيها مادة قاتلة لجراثيم الفم، وإنها أفضل من المعجون، وطبعا أرخص من المعجون. الورق ده الوطنيين بيستعملوه في علاج الحمى، ف